بكم إن وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم صدق الله العظيم.